أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, no. من ولقد مننا على موسى وهارون Oh! صدق الله.